مقر. فصل يذكر في أربع مسائل: قضاء الحوادث وتدريب الحاضرتين والفوائد بأنفسها ويسيرها مع حاضرة، وذكرها على هذا الترتيب فقال: وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية. إذن هذا الباب مخصص لذكر أربع مواضع، أربعة مواضع. الموضع الأول هو قضاء الفوائد. على كل حال فإن محل النظر في هذا الموضوع هو الحكم، حكم قضاء الفوائد، هل هو واجب أو مندوب أو هو غير مطلوب بالأصالة بالأصل. الموضع التالي ما هو؟ ترتيب الصلاتين الحاضرتين، الظهر والعصر مثلا والمغرب والعشاء في وقت يسعهما معا. ثم ترتيب الفوائد في أنفسها. نعم، أنك إذا فاتتك جملة من الفوائد هل يجب عليك أن ترتبها من أن مر فيه ساعة؟ وأخيرا ترتيب يسير الفوائد مع الحاضر. نعم، هذه هي المواضع الأربعة التي سيخصص لها هذا الفصل. وبدأ بما بدأ به الترجمة فقال: وجب فوراً. نعم، وجب فورا. الوجوب هنا يحتاج إلى الدليل لأنه محل النزاع، أن من الناس من لا يرى هذا الحكم. قد تقدم أن هذه المسألة مسألة من زمان الصحابة والخلاف فيها مستقر، وليس كما يظن البعض أنها مسألة محدثة فيها الخلاف في الزمان المتأخر. لا، مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة أولا، ثم انتقل الخلاف إلى من بعد، ثم وهكذا. ولكن استقر الرأي الفقهي عند أهل المذاهب الأربعة على وجوب القضاء، وعمدتهم في هذا الموضع هو أن الذمة عامرة بيقين، فلا يمكن أن تفرغ إلا بيقين. وجوب الصلوات عليك يقيني، أمر الوجوب يقيني قطعا، أنك خوطبت بهذه الصلوات في أوقاتها، وبذلك تكون ذمتك بهذا الطلب عامرة، فلا يمكن أن تفرغ هذه الذمة إلا بالفعل أو بالنسخ أو برفع التكليف. هذه هي التي يمكن أن تكون رافعة لهذا الذي بالذمة من وصف. وتقرير ذلك بين، وذلك أن هذا الشخص عليه الدين، وسماه النبي اسم دين الله، وسماه النبي اسم دين الله، سماه دين الله، وبذلك فإنه تتقرر العبادات في الذمم كما تتقرر في الحقوق المالية. وما دام النبي قد سماه دينا فلا بد أن يكون ذلك قاضيا بلوازم الدين من بقائه ما لم يؤدى، وأنه لا يبرأ إلا بالأداء، ولا بد من اليقين في ذلك. إذن عندك خمس صلوات خوطبت بها فيما سلف من الأيام ولم تأتي بها، فأنت الآن ذمتك فيها ذلك الطلب متوجها ولم يرتفع، لأنه لا يوجد الرافع. وإذا رجعنا إلى القاعدة التي تقررت أمس في مسألة تعليق الخطاب التنجيزي، ما معنى الخطاب التنجيزي؟ الخطاب التنجيزي هو ذلك السهم مثلا تقريبا للأذان فقط، ولله المثل الأعلى في كلامه وفي أحكامه، هو السهم المتصور بأنه يتجه إليك بإفعال، إفعال صلي الظهر ولم تصلي، هذا السهم لا يرتفع لأنه كلام متعلق بك، فلا بد من أن تأتي به لكي ينقطع، لا يرتفع هذا السهم إلا بالفعل ويتجه إليك ما دمت حيا. فإذا أتيت بالمطلوب انقطع التكليف. هل ينقطع في الابتداء، ينقطع في الأثناء، ينقطع بعد الفعل؟ سيأتي بحث ذلك، ولكنه يتجه ولا ينقطع إلا بعد بإتيان بالفعل، ويسمى هذا الانقطاع براءة الذمة. هكذا يسمى براءة الذمة. أما ما دام متجها فالذمة عاملة بالطلب، كما تعمر بحقوق الناس وتعمر بديون الناس وتعمر بحقوق ما يجب عليك أن تفعله من أمور شرعية، كلها تكون الذمة مملوءة بها. ومعنى مملوءة بها اتجاه الخطاب إليها، وكونها تتقى هذا الطلب بالإلزام، بالالتزام، التزم به لوجود شروط الالتزام. إذن هذا أصل في هذا الموضوع. الأصل الثاني أن الذمة لا تبرأ إلا باليقين، فلا يمكن للذمة أن يقال بأنها برئت مع الوهم ومع الشك. ولذلك إذا شككت في أمر وجب عليك لزمتك الإعادة، لزمتك الإعادة. عليك مثلا لفلان قدر من المال وقد توفاه الله، فشككت في أنك قد أديت ذلك الحق له وهو حي، يجب عليك أن تؤديه. أن الذمة لا لا لا لا لا تفرغ أو لا يزال ما فيها من الطلب إلا بيقين، واليقين هنا مفقود، وجب المصير لهذا. الدليل الثالث الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخذ منه المختلف هنا ما استدل به في هذا الموضوع، حديث معروف: من نام عن صلاة فليصلها، أو من نام عن صلاة أو نسيها في رواية مسلم فليصلها. لأن في رواية البخاري ما فيها غير من نام عن صلاة، ما فيهاش أو نسيها، ها؟ ونسيها في رواية مسلم أظنش كذلك، ها؟ تأكد من هذا الحديث باش ما نقصوش فيه من الأخطأ. الحديث أظن أن فيه في الحديث البخاري: من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، وفي مسلمين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث استدل به من يقول بوجوب القضاء بطريقة مفهوم الموافقة، أو بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، فقالوا: إذا كان الشخص نائما أو كان ساهيا ولم تسقط عنه الصلاة، مع أنه يتصف بما يحقق له الرخصة هو النوم أو النسيان، فالمتعمد من باب أولى، فالعامد للترك من باب أولى. العامد صفته زائدة في استحقاق وجوب القضاء عليه من النائم ومن الساهي. هذا مفهوم الموافقة، كما تستدل مثلا لا تقل لهما أف على الضرب وما شبه ذلك مما سيأتي الحديث فيه، وفي بحوث مختلفة وفي ما يدل على الضعف في هذه. ولكن على كل حال هذا هو الدليل الذي أخذ به من يرى هذا الرأي. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء، فسماه دينا. وإذ قد سماه دينا فإن ذلك يستلزم بقاءه في الذمة على ما تقدم ذكره. فتحصل أن من يقول بوجوب قضاء الصلاة ومهل المذاهب الأربعة، ولم يخالف في ذلك من الفقهاء ذاك من الصحابة، لم يخالف في ذلك أولا إلا داود الظاهري، لما عهد عنه من أنه لا يأخذ بالمفاهيم، لم يأخذ بالمفاهيم نهائيا، ويأخذ بالقصر، بقصر الحكم على مريده، لأنه ظاهري. وبعض الشافعية أيضا قال بهذا المذهب، وذهب إليه بعض المالكية على ما قيل، ولكن الذي تولى كبر المسألة هو ابن حزم وابن تيمية، ابن حزم وابن تيمية، ويستدلون ببعض الأدلة في هذا المقام، منها ما هو نصي وفيها ما هو نظري. مما هو حجة لهم في أن هذا لا يقضى حديث الذي رواه الشيخان: من ترك صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فكأنما أثر ما له وولده. ولكن هذا قد يوجه بأن فقده للأجر والمثوبة والخير وما شبه ذلك هذا مما لا ينكر، لكن القضاء شيء آخر، والاستدلال بالدليل بدليل في موضوع على موضوع آخر هذا فيه نظر، لأن كونه قد أصيب في أولاده أو في ماله فهذا قد ينصرف إلى نفاته الأجر والتواب، وذهب له ما هو من صميم ما قامت عليه حياته، وكون هذا لا يقضي القضاء انظر ما وجه دلالته على ذلك، وهما حقيقة بنوا عليه ولكن ليس إلا بطريق اللزوم والاستدلال، ويكون هذا ضعيفا. كذلك استدلوا بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: وكيف يكون الغي لتارك الصلاة لو كان يمكن له أن يكون القضاء؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأن تارك الصلاة إذا قضاها لا يسمى تاركا، وبهذا يكون هذا النص لم يرد على هذا الذي ذكر. ولكن أوردوا قولا آخر وهو التحديد بالتوقيت وتمسكوا به، فأن هذا في حقيقة الأمر مما يمكن أن يعتمد عليه في المناقشة هذه المسألة، أن العبادة كما لا تجوز قبل الوقت لا تجوز بعد الوقت، فقاسوا القبل على البعد، فقاسوا قبل على بعد. للعبادة وقت محدود، فما قبل الوقت من زمان كالزمان الذي بعد قبل الوقت، الذي بعد الوقت كالذي قبل الوقت. وابن حزم أطال الكلام في المحلى وأورد نقاشا فقال: لقد اتفقنا، هذه نختار العبارات ما عادش نقص على الحيث وكي يهجم شوية، اتفقنا على أن الحج لا يجوز قبل الوقت، والصلاة لا تجوز قبل الوقت، والزكاة لا تجوز قبل الوقت، على خلاف بينهم في الأموال. كذلك أيضا بعد الوقت لا تجوز فيه، لا يجوز فيه الحج أليس كذلك، ولا يجوز فيه الصوم أليس كذلك، يعني لا يجوز فيه أنه ليس محل الصوم بمعناه الذي ذكر. إذن فالقضاء إذا جاء لابد أن يكون بدليل آخر، أن يحدد وقتا جديدا. الدليل الآخر الذي ورده هو أن الأمر بالشيء لا يقتضي القضاء، أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، القضاء يكون بأمر جديد. قالوا له: هذا كاين أمر جديد، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. وهذا الحديث فيه جهتان، فيها جهة منطوق وجهة مفهوم. جهة منطوق أن الشرع أمر لهذا الناس ولهذا النائم، وكذلك أمر بالمفهوم لهذا المتعمد، فالأمر وارد. وهذا إذن جواب عن قولهم بأن القضاء يكون بأمر جديد. واستدلوا أيضا بأن بعض الصحابة قد ذهبوا إلى هذا القول، وهذا مذهب من يرى بأن النوافل لا تقضى. ولكن يبقى المتمسك القوي هنا هو ما تقدم ذكره في أول الكلام، وهو أن السهم المتجه إلى الذمة الآن لم يرتفع. هذه حقيقة عقدية، أن التنزيز هنا بمجرد ما يكون هذا ثابتا في حق المكلف يستمر، فلا يرفع إلا بأمرين: إما بأن ينسخ الحكم في حقه، هذا لم يرد، وإما بأن يأتي بالمأمور به، وإما أن يخرج عن التكليف لعارض، هذا هو الذي يرفع السهم. ووجه ذلك بين، أنت ترى الآن أن أقيم الصلاة، وأنت مثلا زيد، أنا أعتبرك أنت زيد ولا عمر، هذا زيد عنده ذمة، هذه ذمة باليقين والقطع أن أقيم الصلاة متوجه إليها، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة يا زيد، أنا غير أقيم، أقيم الصلاة، والياء زالت، لماذا زالت الياء في أقيم الآن؟ ها؟ قال السكين، إن سكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكون لينان حذفا يستحق. هذا حذفا يستحق. هذه الذمة هنا توجهت أقيم الصلاة فيها توجه إلى الذمة، وهذه الذمة أصبحت لذلك عاملة. ما الذي يجعلها الآن فارغة من هذا؟ ما الذي يجعلها كذلك؟ جوج الأشياء. الامتثال، الامتثال. فإذا امتثل ما توجه إليه برئت ذمته. الثاني هو أن ننسخ هذا الاتجاه، يتنسخ أو يرفع. ثلاثة الأشياء التي ترفع سهم المتجه للذمة، ثلاثة أشياء. إما الامتثال، صليت هذا غد تحيي، لن يتوجه لك أقم الصلاة صلاة الظهر في هذا اليوم، أو أن ينسخ الله هذا الحكم وبذلك ينقطع التعلق. كما الخطاب هو لا يرتفع، لأن الخطاب قديم، الذي يرتفع هو التعلق. الثالث أن يرفع عن ذلك لعارض كالمرض مثلا كفقد العقل، هذه هي التي ترفع، التي تفرغ الذمة. هذه الأشياء هي التي تفرغ الذمة، التي توقف الذمة بما اتجه إليها الطلب، ولم يرد شيء من ذلك في حق المصلي. تواحد ما كانت فدى الذي ترك الصلاة. المتعمد هنا عمد إلى الصلاة، عمد إلى ترك الصلاة، تعمد الترك، تعمد الترك، لا يفرغ الذمة، لا يبرئ الذمة، لا يصلح أن يكون مما الذمة عمرة، هذا لا يصلح أن يكون مما تفرغ به الذمة. وإذا كان غير صالحين ألغوه، قالوا هذا لا يصلح أن يكون من مثل هذه الأشياء التي ذكرت، التي تحقق أنها تبرأ بها الذمة. هذا تحليل فقهي للموضوع، وهو معول عليه عند جماهير العلماء من المذاهب الأربعة، وما يبقاش الإنسان يقفز شوية على الفقهاء ويتعدى عليهم. يقول لك سيدي تفرضتم على الله ناس ما لم يفرض الله عليهم. كيفاش يفرض الله عليهم؟ كيفاش يفرض الله عليهم؟ يعني انك اذا كان عليك دين مثلا تؤدي يوم السبت وجاء يوم الاثنين، هذا الدين غيمشي؟ انا مثلا تنسلك واحد 100 درهم قلت لك نهار السبت فاتي بها ان كنت من الصادقين، ولم تاتي بها ما جبتيها شيء، قلت لك اتي بها يوم السبت، انا صاحب الدين ولفظي ينزل منزله الانشاء وانشات الزمان وقيته بما جيتيش، صافي ديما ديك برئت من حقين. اذا كان دين الله احق ان يقضى، فلا بد أن يكون ذلك قد شمل جميع صور ما يسمى دينان بطريق اللزوم. هذا وجه المسألة وهو بين قوي. وهب أننا الآن اختلف الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أنه أن الفائتة تقضى وبعضها تقضى. ما الواجب عليك في مثل هذه الحالة؟ طلب اليقين، طلب اليقين والأخذ بالاحتياط. الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، ولذلك يفتل الناس في مثل هذه المواضيع بقضاء الصلاة ولو كانت عليه 100 سنة. ما يقولك شي واحد لا هذا سينفره من الدين، واش غادي دير ليه انت؟ ينفر من الدين ولا يبقى في الدين؟ الدين تيحزرو. لا، هذا الشيء سيؤدي الى ان يترك الناس الدين، ولا بغى يخليه، واذا الله صار دار ليه القدر اللي يستطيعه من العبادة. ما قاليش تصلي حتى تموت، تسجد في المسجد حتى تموت بالصلاة. صلي، سير الضروريات ديالك، سير رجع كذا، سير كذا. وراه بعضهم راه قال بأنه يؤدى فورا ويستمر في سائر الزمان، ولا يستثنى من ذلك إلا وقت الضروري. ولكن كالمذاهب أخف. على كل، فإن القضاء للفوائت العمدة فيه هو ثبوت هذا الأصل في ذمة المكلف، ولا يرتفع إلا بهذه الأشياء التي ذكرت أو ما ينزل منزلتها. أما التعمد فهو ملغى في دين الإنسان، ولما قال الله تعالى دين الله أحق أن يقضى، فلا بد أن يكون كذلك ملغى في حق دين الله. هل ولاش كان بعض الناس الآن يقولوا للناس سيدي ما تقضيش، راه المذهب الصحيح هو ما تقضيش. أسيدي هذوك علماء فتوا بما يرونه، هذا رأيهم، ولكنه ليس راجحا هذا الرأي. ابن حازم وابن تيمية وداوود الظاهري وكذا، ولكن خاصك تعرف بأن جماهير النظار من علماء المسلمين من كبار الفقهاء والمحدثين في المذاهب الأربعة يقولون بالقضاء، كلهم يقولون بالقضاء من حيث المبدأ، أما من حيث التفاصيل وكيف سيقضي وهل يقضي فوران أو تراخيان، هذه مسألة تتعلق بالتفاصيل نحن لا تعنينا، المهم اتفقوا على وجوب القضاء. وبعد الناس دابا تيفتي الناس وتعتبر من يقول بالقضاء بأنه إنسان يبتدع في الدين وأن ما عندوش معتمد ديني. الله الله الله، نقص يا من تعمد الترك، هذا لا تبرأ به الدماء. وأنا ما هذا رأيك ويمكنك أن توصل، هذا ما يعني، لكن أن تجعله راجحا مع ثبوت هذه الأصول في الدين وتقرر هذا الأصل استمراره في الدمة مع تصريح الشرع بما يدل على هذا الأمر وعدم اعتباره للتعمد الترك بأنه يبرئ الدمة أو أنه يسقط الحقوق أو أنه لا يستمر الإلزام بعد مخالفة الأمر، فهذا مما يجب أن تقول. إحنا لما تنقولوش بأن هذوك الناس اللي تيفتوا مشيئة قيا ولا مشي صالحين أو لما صالحون أحسن منا بمراتب ولهم عند الله تعالى ما عندهم من مقام في العبادة والإخلاص والتقوى، لا نقارن به، ولكن النظر هو هذا مقتضى. لما كيقولوا الشيء بأن هذوك الناس راه الناس منفلتين ولا راه علماء يريدون للدين الانتصار ويؤمنون بأجلة الشرع ويحترمون حدود الشرع، لكن كما يقال من عرف شيئا غابة عنه أشياء. إذا قال هذا الشعير هذه طبيعة الإنسان، قل الذي يدعي في العلم معرفة عرفت الشيء معرفة كأشياء، هذه حقيقة الإنسان. ثم إن هذا النقاش العلمي ليس المقصود منه مثلا نقد الرجال ولا الرد على الناس ولا كما يتوهم البعض بمجرد ما يحس الإنسان بمناقشة أمر فقهيين ينفر، الحالة هذه ليس حالة علمية، هذه حالة فساد العقول والنفوس، يصلح للمؤمن أن يكون هكذا. إذن هذه العمدة عند من يقول بالوجوب امتثال ونسخ للمجال، التعمد وصف ملغى في دين الناس، فلا بد أن يكون كذلك في دين الله لقول الله تعالى فدين الله حق القضاء، وخاصة وقد قرر نفسه كما فقال أرأيت إن كان على بك إذا كنت قضية، قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى، فتقررت هذه القاعدة. ولا بد أن نحترم حدود ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، نحترم الحدود الألفاظ رحل ما كان عطيوس الألفاظ الشرع قيمتها. عندما ينطق الرسول بلفظة في مقام التشريع فالواجب أن نحترمها وأن نستفيد من ثمراتها وأن نستفيد منها إلى حدود دلالتها منطوقا ومفهوما ومعنا. قال أريت إن كان بك علي دين، قالت نعم، فشبه به الدين الإلهي، فلا بد أن يحقق هذا بهذا في خصائصه وصفاته وأحكامه، وإلا فما معنى أن نسينا باسم بكلام ثم نلغيه ونقول هذا لا نعمل به أو أنه قدم عليه غيره إلى خلما عمله. هذا ما يتعلق بالحكم هنا باختصار. وإذا تقرر أن المالكية كسائر المذاهب الأربعة يقولون بالوجوب، ما هي صورة الوجوب، ما هي صورة القضاء عندهم؟ لأن احنا دابا الآن غادي نفصل على سننفصل عن بعض المذاهب الأربعة من ناحية التفصيل الأحكام والهيئات، سننفصل عنهم في بعض الهيئات وفي بعض الأحكام، سيقرر حينئذ مذهب المالكي بطريقة أخرى، وسنقف عند كل فرع ندري ما أخذه. قال وجب قضاء فائتة فورا، لماذا؟ لقوله تعالى قم الصلاة لذكري، قم الصلاة لذكري، هذا هو العمدة عنده. وكون الفورية هي التي تتحقق هنا لا يدل على أن المذهب المالكي يقول بالفورية مطلقا. نعم، مذهب مالك هو الفور، ولكن مذهب المالكية مختلفون في ذلك، في خلاف المالكية مختلفون في الأمر على وجه الفوري أو للتراخي أو الوسط. فمنهم من يقول بالفور وهم أهل المشرق، ومنهم من يقول بالتراخي وهم أهل المغرب. وإذا كان المغرب كنقصدوا علماء القيروان وعلماء بعض علماء المغرب والأندلس، هم اللي كيتسموا المغرب، والمركز في القيروان، مركز الفقهي في الغرب الإسلامي في القيروان، ثم سيؤمنه في فاس، والمركز الأكبر في الأندلس، لأن تركيز الفقه الأصلي هو في القيروان، لأن مدرسة القيروان مدرسة مستقلة عن مدرسة العراق، وكل ما سوى ذلك يدور عليها. ثم مدرسة الأندلس فيها عتاة الفقه والنضار وأصحاب المعرفة الكبيرة، هذو ما كيتسموا المغاربة، والمشارقة العراقيون فما المدنيون والمصريون. وهذا سيأتي بحثه في باب الحج إن شاء الله إذا بقينا في الحياة. ثم قال فورا أي على الراجح خلافا لمن قال إنه واجب على التراخي، وخلافا لمن قال إنه ليس بواجب على الفور ولا على التراخي بل واجب على الأخرى، فيكفي أن يقضي في يوم واحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله قضى أكثر من يوم في يوم. وفي البناني نقل من تجربة أنه إنما أمر بتأجيل قضاء الفوائد خوف معالجة الموت، وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها وعدم عده مفرطا. على كل فالقضاء حالة القضاء بحسب عمر الإنسان وعدد الصلوات المتروكة والقدر المتروك. إذا كان الإنسان شابا وكان ما تركه قليلا يمكن أن يقضي صلاتين في يومين أو حتى صلاة في يومين، خير لك من عاش وكذا. إذا كان صغير مثلا عليه هو مثلا في 20 وعليه صلاة سنة، هذا أمره واسع. لكن إذا كان الإنسان مثلا في عمر 60 أو 70 وما تركه من الصلاة يقدر مثلا 20 سنة أو 15 عاما، فهذا حقيقة يجب أن أن أن أن أن يأتي الصلوات باستئصال على أقصى ما يمكن، لأن ما ذكره ابن رشد هنا هو مخالفة ومعاجلة الموت له مخافة مع أن يكون يموت فجأة. هذه الحالة واردة في العادة، وإذا فهي واردة على كل مخلوق في المكان، واردة في العادة على من كان في السن كبيرا. وعلى كل حدد أن يصلي كل يوم ركعة في كل يوم صلاة يومين، مثلا يصلي الظهر ويصلي معها الظهر ظهر، يصلي العصر يصلي معها عصر عصر، مغرب مغرب مغرب، وهكذا كل يومين. على كل حال إذا كانت عليه صلاة سنة سيقضيها في 6 أشهر، إذا كانت عليه صلاة سنتين سيقضيها في سنة، وهكذا. إذا كانت عليه 3 سنوات سيقضيها في سنة ونصف، وهكذا ويستمر. ولكن يجب أن نلاحظ أيضا قدرته على الاستمرار، الذي لا يألف الصلاة وبدأ في الصلاة يجب أن ننظر إلى طاقته وقدرته، لأن حتى إذا كان هذا سيؤدي به إلى أن يترك الصلاة متفصلا يجب أن يتوخى ما يستطيعه. على كل هذا مقرره. وبعضهم قال لا، نهار كامل إذا كان مثلا شد لانتريت ما عنده ما يدار، وغير يلغطوا في المساجد ويكثروا الهضرة تحت الحيطة، هذا نهار تدوصي المسجد صلي الصبح وقلت صلي سير تدوه كرسي بركة بدأ الصلاة، العصر بدأ الصلاة، اسمع وقت عندك، وعندك وقت الأكل والمرحاض فقط، وقت النوم ثلاثة، ثلاثة ديال الأوقات كتسمع أوقات الضرورة، تأكل لا مش استوضاء ولا إلا بغيتي تنعس ببركة، هذا هو الذي عنده يسمى أوقات الضرورة. هذه لا بأس أن تكون خير، هذا مذهب. لكن الذي جاء هو التوسط، والتوسط هو الأحسن، لأن كاين عنده التراخي هذيك أخرى حتى الوقت اللي بغى. من قال بالفور يستلزم هذا، ومن قال بالوسط سمعت قوله وأن يصلي في كل يوم صلاة يومين، هذا هو الواجب. ثم قال وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية. هنا الآن سنبدأ الانفصال عن المذاهب الأخرى الذين اتفقنا معهم على اتفق المالكية معهم على وجوب قضاء الفوائد. اتفقهم المالكية على وجوب الفوائد، سينفصلون عنهم الآن في التفاصيل. ومن ذلك هيئة القضاء، فالمذهب المالكي أن تقضى الصلاة على هيئة ما كانت مترتبة به في الذمة، هذا هو الأصل عندهم، تصلى على الهيئة التي تربت فيها في الذمة، فإن ترتبت في الذمة سفرية قضيت سفرية، وإن كان هذا الشخص الذي يقضيها في الحضر، وإن ترتبت في الذمة حضرية قضاها في، ولو كان في السفر حضرية، يعني الصلاة التي خطبت بها وترتبت في ذمتك تصلي على الهيئة التي ترتبت بها. ويستثنى من ذلك الهيئات الحالية التي هي في الأصل ليست إلا طارئة، هذه تلغى، مثلا كأن تكون في سفر وكانت عليك صلاة سفرية بتيمم، هذا تيمم غتلغيه لأنه أمر طارئ، هذه غير مقبولة غير معتبرة لأنها شروط، والشرط ليس داخل في ماهية الصلاة كما هو معروف، الشروط لا تعتبر، متى الشروط التي ترتبت في الذمة تلغى، إنما الذي المعتبر هو الصلاة، المعتبر هو الصلاة، الشروط فلا. إذن فإن كنت ترتبت في ذمتك سفارية بتيممين تقضيها سفرية بوضوء، هذا مثال، وهكذا إذا كنت ستقضيها مثلا، إذا كنت ستصليها جالسا فيما مضى والآن أنت صحيح فأنت تصليها قائما، أن هذه تسمى عوارض حالية، والعوارض الحالية والشروط تلغى في هيئة ترتب الصلاة في الذمة. هذا مذهب المالكية، وسنختصر على هذا القدر إن شاء الله.